وأخلاق تسير بها في الخلق. فقال سبحانه: أولئك الذين صدقوا من فعل هذا وأولئك هم المتقون. وإن أكثر شيء يثمر تقوى الله في قلب العبد إيمانه بالله رب العالمين خالق الأرض والسماء، معرفة العبد ربه بأسمائه وصفاته. يقول سبحانه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. فهذه مجموعة من أسماء الله، على العبد أن يتعرف على ربه وأن يتعلم أسماء الله وأن يتعلم صفات الله حتى يعبد الله على وفق هذه الأسماء، وينظر إلى آثارها في الكون. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. وهو سبحانه وتعالى محيي الموتى بعدما أحياهم، استحق هذا الاسم قبل إحيائهم، لأنه سبحانه وتعالى لم يزدد بعد خلقه الخلق شيئا لم يكن من صفته، فكما كان بصفته قديمة أزلية فكذلك هو لا يزال عليها باقيا أبديا سرمديا. سبحانه وتعالى هو الغفور قبل أن يخلق الخلق فيغفر لهم بعد أن يذنبوا، وهو الرحمن قبل أن يخلق الخلق حتى يرحمهم برحمته الواسعة التي عمت كل شيء، وهو الخالق لو لم يكن هناك مخلوق، وهو الرب لو لم يكن هناك مربوب، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صفة الرب سبحانه وتعالى أنه الأحد المتوحد المتفرد في ذاته لا يشبهه شيء، في صفاته لا تشبهها صفة، في أسمائه لا تشبهها أسماء. فهو سبحانه وتعالى الحي الحياة الكاملة، ولا أحد يحيى مثل حياة الله لأنه ليس كمثله شيء، كما أنه العليم. ومن الناس من عنده العلم لكن العلم ليس كالعلم، لأن الله متفرد في علمه متوحد في ذلك. قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. وكذا سير أسمائه سبحانه. وأمرنا سبحانه بأن نتعلمها، بأن نتعلم أسماءه، أمرنا بذلك. قال سبحانه وتعالى: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. وقال: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن، يعني سبع أراضي، يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، يعني لتعلموا أن الله قد أحاط بكل شيء علما. فمعرفة أسماء الله أقصر وأسرع طريق إلى الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 أسماء، 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة، وهو وتر يحب الوتر، متفق عليه. فقوله صلى الله عليه وسلم: إن لله تعالى 99 أسماء، يعني أنزلها عليكم في كتابه تجدونها، وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم فابحثوا عنها. من تحصل على هذا الاسم من أسماء الله تعالى فقد أحصاها. ما معنى أحصاها؟ يقول العلماء: إحصاؤها عدها. ويقولون: الإحصاء عدم الإلحاد فيها. ويقول العلماء: إحصاؤها التعبد إلى الله بمقتضاها، والتدبر في معانيها، والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بمعرفة هذه الأسماء، وبالعمل على ما توجب هذه الأسماء. من أحصاها دخل الجنة. ثم قال: هو وتر يحب الوتر. من أسمائه سبحانه وتعالى الوتر، هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يولد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وحذرنا سبحانه من الإلحاد في أسمائه بأن نضيف إليها ما ليس منها، أو أن نحذف منها ما ثبت فيها. فقال سبحانه وتعالى: وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. وكان إلحادهم في أسماء الله أنهم مشتقوا لأصنامهم من أسماء الله، أسماء لأصنامهم فاشتقوا العزى من اسم الله العزيز، واشتقوا مناة من اسم الله الله، والله سبحانه وتعالى الإله الحق، وهذه معبودات باطلة، وهذه المعبودات الباطلة تكون معهم يوم القيامة في النار، لأنهم ألحدوا في أسماء الله. إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها، وكل فيها خالدون، لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. فنتعبد لله بأسمائه، ونثبت ما أثبته الله لنفسه، وننفي عنه ما نفاه عن نفسه، إثبات من غير تمثيل، ونفي من غير تعطيل، كما قال سبحانه: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنتعبد له سبحانه بهذه الأسماء. إن الكفار كانوا يثبتون بعض الأسماء على وفق هواهم، هم يعلمون الله ويعلمون أسماءه، وإنما يشركون به، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. فعلموا أن الله العزيز، وعلموا أن الله العليم، وأثبتوا له العزة، وأثبتوا له العلم، وإنما ألحدوا في ذلك. فمن إلحادهم في اسم الله العزيز أن اشتقوا منه لصنمهم العزة اسما، ومن إلحادهم في اسم الله العليم أن ادعوا أن الكهنة تعلم الغيب، وأنهم يعرفون ما يكون غدا، والله عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. ومن إلحادهم في أسماء الله أنهم زعموا أن الله يعلم القليل دون الكثير، أو يعلم الكثير دون القليل، والله سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية: وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، قال: علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى، والله بكل شيء عليم. أما هؤلاء الكفرة فمن إلحادهم في أسماء الله أنهم ادعوا لكهنتهم أنهم يدعون الغيب، أو يعرفون الغيب، أو أنهم يعلمون الغيب، أو أن الجن يعلمون الغيب، فامتحنهم الله رب العالمين، وأمر سليمان عليه السلام أن يأمر الجن بعمل شاق، ثم مات سليمان ولا تعلم الجن. ثم إن دابة الأرض سلطت على العصا التي يتكئ عليها سليمان فأكلتها، فلما وقع سليمان فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. وهؤلاء الكفر من إلحادهم في أسماء الله أنهم يدعون أن الله يعلم أشياء دون أشياء، فمن ذلك أنهم ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون، قالوا وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. فإن يصبروا فالنار مثوى لهم، وإن يستعتبوا فما هم من المعتبين. فعلموا أن الله العليم وألحدوا في اسمه. أما نحن فلا نلحد في أسماء الله، نؤمن بأن لله الأسماء الحسنى وله الصفات التي تليق به، ولا يشرك أحد من خلقه لا في ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله، بل هو المتفرد: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وإذا ما ذكر هؤلاء الكفرة بسم الله الرحمن لا يعجبهم ذلك. عند الحديبية قال النبي صلى الله عليه وسلم لسهيل بن عمرو، وكان رضي الله عنه وقتها على دين قومه ثم أسلم وحسن إسلامه، قال له النبي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال: لا أعرفه، اكتب باسمك اللهم، فكتبوا باسمك اللهم، فقال سبحانه: وهو إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا، وزادهم نفورا. وقال سبحانه: وهم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. هم يكفرون بالرحمن قل هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب. واسم الله الرحمن أعظم الأسماء بعد اسم الله الله. ونزلت السورة تقول: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها، هو الرحمن الذي فعل ذلك. وفي آخر السورة قال: فبأي آلاء ربكما تكذبان، تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإنه لا أحد أعلم بالله من الله، ولا أحد أعلم بالله من الخلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أأنتم أعلم أم الله؟ والله بكل شيء عليم. الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى البالغة في الحسن منتهاه، كلها كذلك، وكل اسم فيها يحمل من الكمال ما بلغ الحسن والغاية. وإذا ما أضيف اسم إلى اسم آخر أضيف كمال إلى كمال، فكان مدحا على المدح وعزا فوق العز. والله سبحانه وتعالى يحب أسماءه، ويحب أن نتعبد له بها بمقتضاها، فنعلم أنه الغفور فإذا ما أذنبنا استغفرنا، ونعلم أنه الرحيم فإذا ما احتجنا إلى أن نرحم طلبنا الرحمة من الرحمن الرحيم، وإذا ما كنا في ضيق من العيش سألنا الرزاق، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهكذا في كل شؤوننا. والنبي صلى الله عليه وسلم قال وهو ينادي ربه: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أو أنزلته في كتابك، أو علمته أحدا من خلقك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب حزني. الحديث. فقوله صلى الله عليه وسلم سميت به نفسك، هذه مجملة جاء تفصيلها وتنويع بعض أفرادها في جملة بعدها. سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك، فعرفناه كالرحمن والرحيم والملك والقدوس ما سبق ذكره وما لم يذكر. أو علمت واحدا من خلقك نبيا مرسلا أو ملكا مقربا، أو استأثرت به في علم الغيب عندك، لم يطلع عليه لا ملك مقرب ولا نبي مرسل. فبكل هذه الأسماء أسألك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمات: من قالها أذهب الله حزنه وأبدله مكانه فرحا. فقيل: يا رسول الله، أفلا نتعلمها؟ قال: ينبغي لمن استمع إليها أن يتعلمها. فيوم القيامة يخر نبينا صلى الله عليه وسلم تحت العرش ساجدا لربه، يقول صلى الله عليه وسلم: فيفتح لي بمحامد لم يفتح لي بها من قبل. فيقول الله لي: يا محمد ارفع رأسك وقل يسمع، وسل تعطه، واشفع تشفع. فأقول: يا رب أمتي أمتي صلى الله عليه وسلم وجزاه الله عنا خيرا، يقول: أمتي أمتي. أسماء الله لو جعلناها إلى ثلاثة أقسام لصح لنا ذلك. القسم الأول: أسماء تعطي الترغيب، والإنسان يعيش بين خوف ورجاء، راغبا وراهبا. فإذا ما كانت الأسماء تعطيه الترغيب، رغبته في الطاعة، وعظمت في قلبه الرجاء، فكان صادقا في التجائه إلى الله، كاسم الرحمن والرحيم والغفور والتواب والحليم، أسماء كثيرة جدا تنظر إليها، تتعلم من معانيها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، لأنه التواب فتتوب، ولأنه الغفور فتطلب منه، ولأنه الودود الحبيب يحب ويحب سبحانه. ومن أسماء الله ما يأتي للترهيب يخيف. هذا الترهيب تجده في اسمه القاهر، قل هو القاهر فوق عباده، في اسمه القهار الواحد القهار، في اسمه القادر قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعة ويذيق بعضكم بأس بعض. انظر كيف نصرف الآية. فبعض أسماء الله في الترهيب أكثر، وبعضها في الترغيب أكثر. ومن الأسماء من تعطينا الترغيب والترهيب في آن واحد، في قوة واحدة، كاسم الله السميع البصير. فإذا ما ذهبت تعصي فالسميع البصير يسمعك ويبصرك، وإذا ما أردت أن تطيع فالسميع البصير يسمعك ويبصرك، ألم يعلم بأن الله يرى؟ فعندها إن هم بطاعة وإن دقت ألا فلتفعلها فأنت ترى يراك الله، وإذا ما هم بمعصية إياك أن تفعلها فأنت ترى يراك الله رب العالمين. كذلك اسمه الرقيب، واسمه الشهيد، واسمه الحسيب، واسمه العليم، كل هذه الأسماء تحملك على الطاعة أعلى ما يمكن وتكفك عن المعصية أعلى ما يمكن. أي شرف وأي علم هذا العلم؟ لا علم أشرف من العلم بالله، من العلم بأسمائه، لأنه سبحانه جعله الغاية من خلق الخلق أن نعرف صفاته وأسماءه. فقال سبحانه: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. ختام الكلام، يأتي الدعاء المرجو الإجابة أكثر من غيره ما تضمن الأسماء الحسنى. كذاك الرجل الذي استمع إليه النبي وهو يدعو يقول: اللهم إني أسألك بالله الواحد الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفواً أحد أن تغفر لي ذنوبي إنك أنت الغفور الرحيم. قال النبي: قد غفر له، قد غفر له. واستمع النبي إلى آخر يقول: اللهم إني أسألك بالله الواحد، اللهم إني أسألك يا الله الأحد الصمد المنان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم، إني أسألك الجنة وأعوذ بك من النار. قال النبي: لقد سأل الله باسمه العظيم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: كان النبي صلى الله عليه وسلم عند الكرب يقول هؤلاء الكلمات: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. دعاء الكرب كله ثناء على الله بذكر أسمائه الحسنى: لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض وما بينهما ورب العرش الكريم. ومن قبل النبي أخوه ذو النون عليه السلام لما ذاب مغاضبا، فلما وجد نفسه في الضيق لم يلهم إلا أن يثني على الله بأنه المستحق للعبادة وحده وأن يذم نفسه ويتهمها بالتقصير، فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال الله: فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا